السلام عليكم. قصة الشاب الجزائري اللي اختفى 26 سنة وظهر قبل يومين. لقوه في بيت جارهم اللي يبعد عن منزل الضحية المخطوف 50 متر فقط. السالفة غريبة عجيبة، لكن أنا بطرح لكم تفاصيلها من البداية وبعطيكم آخر الأحداث. في عام 1998 في شاب جزائري اسمه بن عمران بن عمر يعيش في ولاية جلفة في جنوب العاصمة الجزائر، تبعد عن العاصمة الجزائر تقريبا 300 كيلو متر. هالولد هذا بن عمران بن عمر كان عمره 16 سنة في ذاك الوقت، اختفى. والدته قلبت الدنيا، أهله بلغوا ودوروا أبدا ما لقوا له أي أثر. الولد في ذاك الوقت لما كان عمره 16 سنة كان يربي كلب اللي هو الجيرمن البوليسي هذا، وكانت والدته تشوف هالكلب هذا بعد اختفاء ولدها لمدة شهرين كان دائما يجلس بجانب بيت الجار. الجار هذا منو؟ بعطيكم اسمه، اسمه بوفريقش، بوفريقش عطية. وهذا رجل يعمل حارس في البلدية، إنسان ما له أبدا بالمشاكل ويعيش بروحه وغير متزوج، وكان عمره في ذاك الوقت 33 سنة أو 35 سنة. المهم فكانت تشوف الكلب دائما يجلس أمام بيت بوفريقش هذا، اسألت دورت كذا ما انتبهت، لكن كانت مستغرب أن الكلب هذا اللي كان دائم ملازم لولدها بن عمران ليش كله يجلس عند البيت. قالت يمكن حزين على فراقه يمكن كذا، وهي مهمومة وحزينة على ولدها ما يعني جاء في بالها أنها أن الكلب هذا ممكن قاعد يشم رائحة صاحبه نفسه بن عمران أو لا أبدا. لكن بعد مرور شهرين عثروا على الكلب وميت بالتسمم، واحد مسممه. المهم عدت السنين وهم يدورون ويسألون يوزعون أصوره، حتى كان في برنامج في ذاك الوقت طرح قصة بن عمران مرتين، حتى اسم البرنامج كل شيء ممكن على التلفزيون الجزائري الرسمي، لكن ما حد بلغ عن أي معلومات ترشد عن مكان بن عمران. لكن ليش رجعت القصة الآن قبل يومين وأصبحت ترند في الوطن العربي؟ أنا أقول لكم شنو صار. تقدم شقيق بن عمران ببلاغ للسلطات الأمنية، الكلام هذا متى؟ الأسبوع الماضي. قال في منشورات على الفيسبوك من قبل فتاة تدعي بأن جارنا اللي هو بوفريقش عطية وهو قريبها، يكون هو أخوها، أن يحتفظ داخل بيته بشاب من أكثر من 26 سنة، وهذا الشاب مختفي وأهل الشاب يعتقدون إنه مات. هي كتبت الكلام هذا بالفيسبوك، فراحوا واستدعوها سألوها شنو الموضوع هذا اللي أنت تتكلمين وكاتبته بالفيسبوك. قالت لا أنا بينه وبين أخوي اللي هو بوفريقش عطية مشاكل على موضوع ورث ونبي حصتنا من البيت، وأنا كنت يعني أدعي عليه وكذا. تم حفظ هالموضوع هذا البلاغ أنك معلومات أو جريمة معلوماتية وأنه تشهير وكذا، يعني قضية تخص الحين منهم بوفريقش وأخته. لكن أخو بن عمران ما سكت، راح البيت وسأل جاره وكذا، قال وين أنا، شنو علاقتي بأخوك؟ وبعدين تعال هذا بيتي فاضي ما في أحد. المهم سكتوا، لكن ظلت عندهم أن هالمعلومة هذه ممكن أن تكون لها صحة. لكن شقيقة الجار تنكر أنها والله كانت تقول الكلام هذا، وهي عارفة القصة من زمان وكانت عايشة بنفس المنطقة وتعرف قصة بن عمران أنه مختفي، وحبت أن تبلع على أخوها. لكن استمر شقيق بن عمران في القضية وراح بلغ النيابة العامة ووضح لهم اللي صار، وقال إنه ما فتشوا بيت الجار وأنا متأكد، وحتى والدتي أيام ما اختفى أخوي، والدتها طبعا توفت وهي يعني كانت يعني ماتت حسرة على ولدها، يقول حتى والدتي كانت تشك وذكرت لهم قصة الكلب، فذكرها حق النيابة أن والدتي تقول أن الكلب كان ملازم لبيت أبو فريقيش، وأن كانت تعتقد أن أخوي موجود داخل البيت. لكن يعني ما في شيء مؤكد، ولا انتبهوا على وجود أي شخص يعيش في بيت الجار إلا هالجار هذا عطية. النيابة يوم الثلاثاء الماضي أصدرت إذن، قالت يبا فتشوا البيت، وأرسلت مجموعة من رجال الأمن برفقة شقيق وخال الضحية أو المخطوف بن عمران أن يدخلون مع رجال الأمن في عملية التفتيش علشان يطمئنون وعلشان ينتهون من هالقصة. ما حد مصدق. يوم دخلوا البيت واستقبلهم نفسه بفريق الشاطية، قالوا لا عندنا إذن نيابة ونبي نفتش، قال تفضلوا، وكان واثق جدا من نفسه. لما جلسوا يدورون، أحد رجال الأمن راح على الزريبة اللي يربي فيها الأغنام، وهالزريبة هذه يحتفظ بزاوية منها على ربطات التبن، تعرفون التبن اللي يأكلون الأغنام والحلال، وبين هالأكوام من ربطات التبن شاف كأن يعني تم ترتيب التبن بطريقة هرمية وانها مجوفة من الداخل. لما اقترب من الفتح اللي في وسط هالكومة ولا يشوف هالشاب اللي جالس وملتحي، فاقترب واحد من أقارب الضحية، أقارب اللي هو خال بن عمران، صعد وطالع، أول ما شاف عرفه، قال هذا بن عمران، هذا ولد أختي. لكن الغريب في الموضوع أن بن عمران بس يطالعهم وساكت، ولا تكلم ولا صرخ ولا كان مربط ولا كان، وبعدين متخبي وسط كومة تبن يعني بطريقة غبية للاختباء، بإمكانه أنه يطلع من نفسه يعني، وأي واحد ممكن يدخل البيت راح ينتبه عليه. فسأل بن عمران الخال هذا، سأل قال له تعرفني؟ قال أي أنت خالي. قال شنو؟ قال يا جماعة هذا طلعوا. إهني انقلبت الدنيا، ألقوا القبض على بوفريقش عطية صاحب البيت. طبعا بوفريقش عمره 61 سنة، موظف أو حارس في مقر البلدية، بتهمة خطف منه بن عمران بن عمر، وخذوا بن عمران وعلى طول انقلوا للمستشفى علشان يتلقى العلاجات اللازمة من الصدمة من الحالة النفسية اللي هو فيه، شافوا انه كأنه ما هو مضبوط. لكن شنو الغريب في الموضوع؟ انا بقول لكم، الصورة انتشرت وانا نشرت الخبر في نفس الوقت في الانستغرام، ونشرت الفيديو لحظة العثور على بن عمران بن عمر، اللي يشوفه ما يقول هذا مخطوف، كان بهندام عادي، لحيته كانت مهذبة ما كانت يعني بشكل بشع، كان حالق راسه، وارجعوا حق الفيديو وشوفوه، الحالة الصحية ممتازة، ما تقول هذا مخطوف. يعني اللي نعرفه احنا ينخطف يتعرض للتعذيب، يتعرض للاضطهاد، للضغط النفسي، ما يشتهي ياكل، ما يكون شكله بشع او متعرض للضرب او للتعذيب او لاي شيء، هذا ابدا مو مبين كانه هو اللي جاي وقاعد في هالمكان. الشيء الثاني لو نرجع الى وقت اختفاء بن عمران بن عمر عام 1998، كان عمره كم؟ 16 سنة 17 سنة، وهذا بتأكيد من أهل بن عمران، عمه وأخوه وغيره. 16 سنة لما اختفى، والخاطف أو المتهم الآن، المتهم في الخطف اللي هو بفريقش، كان عمره في ذاك الوقت 35 سنة. يعني بو 35 سنة خطف ولد عمره 16 سنة. 16 سنة ما هو صغير على فكرة، يعني شاب ومتعافي. زين، جلس عنده 26 سنة ولا أحد انتبه، في بيت عادي جدا، يعني ما هو مجهز إنه يكون كسجن أو عازل صوت، أو بيت عادي جدا جدا، وأنا شفته خلال التصوير. يعني بإمكانه لو يصرخ يسمعون الناس، ولا يبعد عن بيت الضحية إلا 50 متر. بإمكانه خلال 26 سنة أنه يهرب، وخصوصا أنه يوم دخلوا البيت ما شافوا أي يعني زنزانة أو قيود. أو بدأت الأقاويل والتحليلات أنه ممكن بن عمران كان مسحور، وأنه تم خطفه لأن من يعني ذوي الدم الزهري اللي يستخدمونه في السحر. أنا يوم قالوا المعلومة رجعت للفيديو وأطالع بشكل بن عمران، أصلا حتى المواصفات اللي فيه ما تدل على أنه من دماء الزهري، اللي هو في حول بالعينين، بشرة البيضاء، شعر الأشقر مثلا، ما في، يقولون بس انه والله ممكن ايده اليد وهو الكف انه في خط الزهري، وهذا الى الان لم يتم تاكيده. زين، شنو الاسباب اللي دعت بفريقش عطيه يخطف واحد عمره 16 سنه ويخبيه 26 سنه، والحبيب اللي هو بن عمران ما حاول خلال 26 سنة أنه يهرب؟ والأغرب والأدهى أن بفريقش كان يداوم، وحارس، تخيل حارس يروح يداوم يوم كامل ويرجع للبيت والضحية موجود في داخل البيت ما يتحرك، لا يهرب لا يستنجد. لا، مرة سألوه، طبعا سألوه خلال أمس وقبل أمس، يعني قالوا له أنت يعني ليش ما حاولت أنك تطلب النجدة، تصرخ، تتكلم؟ قال تصدقون خلال 26 سنة كنت أطل من الشباك، وكنت أشوف جدي وأشوف أخوي وخوالي وعمامي رايحين رادين، طالعين من بيتنا ورايحين للمسجد، ولا اللي رايحين أشغالهم، وكنت أشوفهم بالروحة والجية، ولا كنت أقدر أتكلم. هو يقصد شنو؟ يقصد أنا يعني اللي ينفهم من كلامه أنه يعني كان مسحور ومقيد. إزاي ليش ساحرة؟ معتدي عليه؟ افحصوه، طلع ما عليه أي اعتداء، ولا أنه مثلاً مجرح يدينه إذا كان هو من الدماء الزهري، إنه ما استخدم دمه أبدا، ولا فيه ولا جرح لا في يدينه ولا رجوله ولا في أي مكان. وإذا كان فعلا استخدمه علشان يستخرج الكنوز عن طريق السحر، هم يستخدمون الزهري هذول، يستخدمه علشان يخضع له الجن ويستخرج الكنوز. زين، هذا إلى الآن موظف حارس وفقير، ومن 26 سنة وهو حاجز بن عمران، ليش ما اغتنى؟ الكلام كله شوي في شكة وفي لحم الضب، وأنا بصراحة ما دخل عقلي الموضوع بتاتا، وأن بن عمران في شيء غلط صاير معه، ومستحيل أنه كان خلال 26 سنة الماضية موجود في نفس هالبيت اللي اعتروا عليه فيه. طبعا احنا ما نأول ولا نفتي الموضوع هذا، إلى الآن تحت يعني تحت قيد التنفيذ وقيد التحقيق من قبل رجال الأمن والنيابة، وراح يبين كل شيء. الموضوع أصلا ما يدخل العقل. ولو إن شخص يخطف، أنا طول عمري يعني أعرف في قضايا الخطف اللي تحصل حوالين العالم كله، واحد يخطف بنت، يخطف ولد لكن يكون صغير في العمر، عمره 10 سنوات وتحت، أما فوق 10 سنوات نادرا جدا. وإذا خطفه دائما الشخص اللي ينخطف في عمر أنه يفهم وأنه يتعرف على المتهم، أنه مستحيل المجرم يخليه على قيد الحياة. هذا خاطف واحد عمره 16 سنة ومخبي عنده 26 سنة ولا مسه بضر ولا اعتدى عليه ولا جرحه ولا. أنا والله يا جماعة صار لي يومين أفكر في هالموضوع، وحبيت يعني أبلغكم في القصة، وإحنا يعني مصير الحقيقة يعني راح تتضح الأيام القادمة. هذه ذكرتني في قضية حصلت في العراق، والقضية كذلك عن الخطف لكن غريبة بغرابة قصة بن عمران. الله يسلمكم، في شاب عراقي اسمه أحمد. أحمد هذا من منطقة الشورجة، وأحمد من عائلة ميسورة، وما شاء الله عنده محل لبيع الأجهزة والأدوات الكهربائية. المهم يوم من الأيام وهو طالع من بيته وتوقف عليه سيارة ويهجمون عليه شخصين ويحطون السلاح على راسه ويقولوا له بدون ولا كلمة اصعد السيارة وانت ساكت. ركب السيارة ويطيرون فيه بعد ما غمضوا عيونه، ودوه لأحد المنازل البعيدة عن منطقته. هو ما هو عارف وين، لكن خلال الفترة اللي كان مغمض عيونه وحاطينه في السيارة ومنزل راسه، يقول مشوا فيني مسافة بعيدة واحتجزوا داخل أحد البيوت لمدة 4 أيام يضربونه ويعذبونه، وهم ما هو فاهم إيش يبون منه. يترجاهم الله يخليكم الله يخليكم، ماكو فايدة. اليوم الرابع قالوا له نبيك تتصل على أهلك وتقول لهم يحضرون لنا مبلغ 30,000 دولار. قال يا جماعة حرم عليكم، 30,000 دولار من وين أجيب وكذا؟ قالوا احنا ندري بوضعك المادي وانه عندك وشغال ممتاز وكذا. المهم قال زين انا اتصل منه وانا ترى ما عندي احد، يعني زوجتي مسكينة غلبانة. قال لا لا عادي اتصل بزوج اختك. قال ها اوكي عطوني تليفون، ويتصل بزوج اخته. مرحبا مرحبا. قال الله يخليك، كلم اختك اللي هي زوجته يعني، كلمها وخلي تطلع عندي في الدولاب في المكان الفلاني فلوس، خلي تجمعهم وروح محلي اللي في شورجة وطلع لي المبالغ، وإذا ما كفت بيع الأجهزة حاول تدبر لي 30,000 دولار. ليش؟ قال له أنا مخطوف وخلصني يبي يقتلوني. قال ماشي ماشي. أو فعلا هذاك راح لم الفلوس ويركض يركض لين جمع 30,000 دولار، وقايل له أحمد، قايل حق زوج أخته لا تتصل بالشرطة، جمع المبلغ وخلاص، هذول إذا حسوا أنك مبلغ الشرطة راح يقتلوني. والوضع أيامها بعد تعبان، هذا في الألفية يعني من 2004 و5. قال ماشي ماشي. المهم هذا جمع له المبلغ بعد ما باع كل الأجهزة اللي في محل أحمد وفي البيت والفلوس اللي كان مخبيها في المحل. المهم اتصل على نفس الرقم، واعده في المكان الفلاني، وسلم 30,000 دولار ورموا أحمد في الشارع. أحمد بعد ما طلع راح بلغ السلطات الأمنية وقال لهم يا جماعة هذا اللي صار معاي، وأنا انخطفت وأنا كذا وأنا كذا. وفي الشخصين اللي هم اخطفوني انا اعرفهم. قالوا له ليش، هم كم واحد؟ قال هم أربعة، اثنين اللي اخطفوني رجال ومعاهم شركاء اثنين نساء، يعني امرأتين ورجلين. الرجلين انا شفتهم لكن لمحتهم يعني بثواني بسيطة، قدرت اني انزل الغطاء اللي على عيني واشوفهم، وحتى كانت عيني مغبشة من كثر ما كانوا شادين عليها وكذا، وشفت وجيههم. فاذا انتم يعني عندكم صور للمتهمين او شيء انا ممكن اتعرف عليهم. المهم فعلا جابوا له صور متهمين وكذا، ما لقاهم. قالوا له خلاص انت الحين دام انك طلعت بسلام وصحتك زينة وكذا، احنا القضية راح نسجلهم وندور عليهم. دوروا ودوروا ودوروا البيت، هو ما هو عارف اللي كان محتجز فيه ولا نوع السيارة ولا. المهم مالكم بالطويلة، راحت السالفة. رجع احمد الحين يبي يبدأ من جديد يشتغل، طبعا خسران وما عنده فلوس ومحله فاضي ما في أجهزة، وحتى زوج اخته قال له والله حاولت أدبر لك لكن انت تدري انا وضعي تعبان، بعد كل الأجهزة اللي عندك يا دوب كفة المبلغ. قال له ما في مشكلة، الرزق على الله دام اني سالم الفلوس تروح تجي. رجع مرة ثانية احمد، صار يقترض من التجار ويعرفون انه شخص زين وامين وكذا، فقاموا يقرضونه مبالغ او بضاعة يصرفها ويعطيهم رأس المال وياخذ ارباحها، ويشتغل يشتغل يشتغل يشتغل شهر شهرين ثلاث. وتجي في احدى المرات صفقة، كانت صفقة حلوة، جت عندها امرأة قالت له انت صاحب المحل؟ قال لي نعم. قالت له شوف انا عندي بيت جديد يعني، وابيك تجهز لي البيت من جميع انواع الاجهزه، من تكييف، تلفزيونات، المكنسه الكهربائيه مثلا، ادوات المطبخ، الميكرويف وغيره، جميع الادوات الكهربائيه ابيها من عندك. قال لها اوكي اسوي لك عرض سعر، واذا وافقتي انا ما عندي مانع. سوى لها عرض سعر وشافت المرأة قالت له ما أبد، الفلوس والخير واجد، بس أبي يعني تستعجل لي في الموضوع. قال حاضر. وفعلا ويجهز هالبضاعة كاملة ويحطها بها فلوري ويروح إلى البيت، ولأنه كان وضع شوية تعبان ما عنده عمالة قام يشتغل بروحه عشان ما يعطي رواتب المسكين، فيروح هناك للبيت وصار هو ينزل هالأغراض ليه داخل البيت، ينزل كل الأغراض. وبعدين هي صاحبة البيت تجيب لها اللي هو الكهربائي علشان يشغل لها التكييف وكذا، وهو بس يوصل بضاعة. يوم نزل البضاعة كلها انكسر ظهرها. يوم خلص قال حق المرأة، قالت لي حاضر تعال تفضل، وصارت تعد بالفلوس شوي. ويدخلون عليه شخصين داخل بيت منه هالمرأة، ولا هم نفس اللي اخطفوه في المرة السابقة. اهلا وسهلا، تعال تعال تعال. قال شنو؟ قالوا له حبيبي لا تتكلم، ويربطونه ويحطونه في بيت المرة هذه نفسها. هو عرف ان قال هالمرة مستحيل انه يتركوني. ليش؟ اول شيء لاني انا عرفت وين البيت هذا، واني عرفت شكل المرأة، والملثمين هم الاثنين هذول اصلا لما دخلوا عليه بعد ما ربطوه اكشفوا عن وجيههم، وقالوا له احنا ندري انك شفتنا في المرة الماضية لانك بلغت لكن ما قدرت توصل لنا، هالمرة ما راح تفلت من عندنا. صار يبكي ويترجى الله يخليك، وما انا رجال متزوج وعندي عيال، وانا يا دوب قدرت اوقف على رجولي مره ثانيه، وكل اللي خذيته مني المره هالمره وايش تبوا. قالوا له حبيبي تتصل على زوج اختك مره ثانيه وتقول له يدبر لنا 30,000 دولار مره ثانيه بكل هدوء ويسلمها لنا ونطلع اكبر. قال والله ما عندي. قال له بيع محلك، بيع سيارتك. قال لهم الهافلوري هذا اللي واقف برا انا مستأجره علشان اقدر اشتغل. قال احنا ما لنا شغل. وفعلا بعد تعذيب يومين ثلاثة يقوم يتصل على زوج اخته قال له الحق علي انا انخطفت مرة ثانية وهالمرة ناويين يقتلوني اذا ما دبرت مبلغ 30,000 دولار. زوج اخته قال له انت تتكلم جد ولا تغشمه؟ قال له هذا اللي صار. الله يخليك انقذني. شو اسوي؟ من وين اجيب لك؟ قال له بيع البضاعة اللي في المحل. هذه بضاعتك وانت مو تقول انك متسلفها. قال بيعها مالك شغل. وبيع المحل. ودبر مني ومنك لين تجهز لي 30,000 دولار. وفعلا هذاك ما خلى شيء الا باعه ودبر المبلغ وسلمه للعصابة. والغريبة انهم اطلقوا سراحه لكن اختفوا وطلع البيت اللي كانوا موصلين فيه البضاعة مستأجر وبدون بيانات وبيانات مزورة ومن الحجة. طبعا ماخذين احتياطاتهم من العصابة واختفوا. هو يعرف اشكالهم لكن ما يعرف هذول من وين جايين. راح بلغ السلطات مرة ثانية وقال لهم الموضوع صار معي مرة ثانية واللي اختفوني وانا شفت كذا وكذا. المهم بدت التحريات، ألقوا القبض على صاحب البيت اللي أجر. منو هذا الشخص؟ قال أنا ما أعرفه لكن أعرف شكله وجاب لي فلان. راح وجابوا لين بحثوا لين ألقوا القبض على واحد اسمه سعد وشريكه حمد. سعد وحمد جابوا سعد. يوم شافه أحمد قال إيه نعم هذا واحد فيهم وهذا زعيمهم. الثاني قال نعم هذا شريكه. تكلم يا سعد. سعد قال لي بأنا بعترف السالفة وما فيها ان انا على اتفاق مع زوجة احمد وهذه عشيقتي وعلاقتي فيها من سنوات وانا ياما طلعت معاها ياما كذا ياما كذا. اتفقنا ان نسحب منها الاموال وهذه الخطة اللي كانت مدبرتها هي زوجة أحمد التاجر نفسه. وبالاتفاق مع أخوها يعني أخو زوجة أحمد أخوها مشارك أخته ويدري عندها عشيق علشان يكونون ضد زوجها. قال لي نعم. طبعا أحمد يوم قالوا له يبا زوجتك هذا المتهم يقول يعرف زوجتك وان هي اللي دبرت لك الموضوع. ألقوا القبض على الزوجة وعلى أخوها. الزوجة انصدمت صارت تبكي وتنهار وتحلف وهذا كلام مو صحيح وهذا كذاب وأنا ما أعرفه ولا يعرفني. تكلمي ترى مثل هالقصص هذه أن الزوجة هي اللي تدبر الجريمة لزوجها كثير تحصل. يعني تكلمي قالت أنا ما أعرفه كذاب وما شافوا شيء يثبت صحة كلام سعد. وحتى أخو الزوجة يحلف يقول يعني معقول أنا أدري أن أختي عندها عشيق وأوقف معاها؟ شنو شايفيني؟ الناس تقول لي مستحيل مستحيل خصوصا أخوها الزوجة مستحيل أن يكون بهالحقارة. الأمر فيه أن أكيد في شيء غلط. حتى الزوج أحمد ما هم صدق أن زوجته وأخوها كانوا متآمرين عليه. التحقيق طول. ارجعوا على سعد قالوا له يا سعد أنت الحين مو تقول أنت على علاقة مع الزوجة؟ قال إيه نعم وإحنا كنا عايشين مع بعض يعني من وراء الزوج كأن إحنا أزواج. قالوا له حلو نبيك تعطينا دليل واضح أن أنت كنت على علاقة غير شرعية وقانونية مع زوجة أحمد. قال شلون يعني؟ قال مو أنت تقول أنا عايش معاها مثل الزوج؟ قال إيه نعم. عطنا علامة يعني عطنا أي شيء يعني يثبت صحة كلامك. شيء ما شافه إلا أنت وزوجها. هم يقصدون يعني علامة بجسمها بجذي. قال ها إيه صح في شامة جسمها وصف مكان الشامة. قال إيه نعم في شامة بجسمها متأكد؟ قال متأكد. راحوا للزوج قالوا له احنا نبي نتاكد من صحه اقوال سعد، هل فعلا زوجتك تحمل شامه في المكان الفلاني؟ قال انا والله انا ما انتبهت. امسكوا الزوجه سالوها، قالت لا انا ما عندي شامه في المكان الفلاني ما عندي. اخضعوها للطب الشرعي، الطب الشرعي اكد انه لا ما عندها شامه، وهذا سعد توهق او تورط وحاول انه يعني يثبت حق رجال الامن ان كلامه صحيح، ما توقع انهم راح يشيكون، لكن فعلا البنت معها ما عندها شامه. هني تاكدوا ان هذا كذاب، وان حور القضيه ولفها يعني 180 درجه. ارجعوا له مره ثانيه طبعا علقوه ويبطل جربه، قال انا حبيت اني اخربط القضيه واني يعني احط التهمه على الزوج علشان الزوج يعني يخاف من الفضيحه، وكذلك اتهم اخو الزوجه وافلت منها. لكن الحقيقه ان معرفتي في التاجر والمعلومات اللي كنت اجيبها هي من صديقه الزوجه. هذه طلعت زوجة احمد ما تمسك لسانها، تسولف عند واحدة من صديقاتها، والله زوجي عنده يجيب لي ذهب، زوجي تاجر، زوجي يودي، زوجي يجيب، مرات مخبي عندي بالفلوس، انا اول مرة امسك ربطات فلوس عندي في البيت دولارات. وهذيك تنقل الكلام حق منو؟ حق عشيقها. راحوا القوا القبض على صديقته، صديقة منو؟ سعد. طلعت واحدة من المرأتين اللي يدورون عليهم، يوم جابوها ولا هذه فعلا مشاركة في الجريمة واعترفت هي وصديقتها الثانية، وطلعت تعرف الزوجة وهي اللي كانت تنقلها الأخبار أول بأول. حتى لما اخطفوا أول مرة قالت ترى الأمور طيبة، وترى على فكرة بلغ رجال الأمن إن شايف وجيهكم لكن ترى ما توصلوا لك، يعني كانت تعطيهم الأحداثيات وكل المعلومات أول بأول من الزوجة نفسها اللي كانت تتبربر وتسولف. لين وقف على رجوله، راحت قالت لهم ترى رد اشتغل وصار يبيع ويشتري وكذا. قاموا دزوله واحدة وهما يعرفها طبعا، اللي هي الشركة الثانية اللي مو صديقة زوجته الثانية، وهي اللي استدرجت على البيت واخطفوه للمرة الثانية وخذوا منه هالمبلغ. وإلى أن تجينا معلومات جديدة حول موضوع بن عمران بن عمر راح نذكرها لكم، أو أنتم أكيد راح تتابعون هالقضية الغريبة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.